قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فمن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد أيضا، فبعد أن ذكرنا بحمد الله عز وجل عددا من الوفود التي قدمت المدينة تبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام وتعلن ولاءها لله عز وجل، ذكرنا وبدأنا في ذكر وفادة بعض الرجال أيضا نيابة عن أقوامهم، وذكرنا منهم قيس بن عاصم رضي الله عنه الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيد أهل الوبر. وسنتحدث الليلة عن وفادة لقيط ابن عامر من بني المنتفق، اسم القبيلة بني المنتفق، وكان معه نهيك ابن عاصم. لقيط ابن عامر ونهيك ابن عاصم وفدا سويا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وسنذكر ما جاء في هذه الوفادة من أسئلة وأجوبة، وسنذكر بعد ذلك وفادة رجل آخر كان ملكا أو ابن ملك من ملوك اليمن، وهو وائل بن حجر رضي الله عنه، ثم نستكمل بقية أحداث السيرة المباركة. أما صاحب الوفادة هذه الليلة فهو لقيط بن عامر رضي الله عنه وأرضاه، وفي هذه الوفادة حدثت مواقف وأسئلة وأجوبة، وبين فيها النبي صلى الله عليه وسلم عددا من المسائل الهامة، من مسائل العلم الهامة. وهذه الوفادة سوف نقف معها وقفات متعددة للتذكير والتبيين. وكما ذكرت هناك مسائل مهمة جدا سوف نتعرض لها أثناء الحديث. لقيط ابن عامر من بني المنتفق رضي الله عنه وارضاه تحدث وحكى عن هذه الوفادة مع صاحبه، وتحدث عن الأسئلة التي سألها هو، وتحدث صاحبه نهيك ابن عاصم عن سؤال وجهه هو إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الوفادة كانت فيها أسئلة كما ذكرت، فقد سأل عن علم الغيب، سأل عن علم الغيب، وسأل عن علم لا يعلمه الناس، يعني فهو يبحث عن أنواع من العلوم، يسأل أولا عن علم الغيب، ثم يسأل ثانيا عن علم لا يعلمه الناس، يريد أن يتعلم مسائل لا يعلمها الناس، يريد أن يعرف معرفة لا يعرفها الناس. أما علم الغيب فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعرفه، فبين له، بين له عليه الصلاة والسلام. وأما ما يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعلمه الناس، فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم له مسائل كثيرة تتعلق باليوم الآخر، باليوم الآخر، وسوف نتعرض لهذه المسائل إن شاء الله. حديث لقيط بن عامر حديث طويل، لذلك أثرت أن أقرأه بنصه أولا ثم نقف معه وقفات كثيرة جدا. هذا الحديث قال عنه ابن القيم رحمة الله تعالى عليه، قال هذا حديث جليل وكبير، قال هذا حديث جليل وكبير. قال لقيط بن عامر رضي الله عنه: خرجت أنا وصاحبي نهيك بن عاصم ابن مالك ابن المنتفق حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فوافيناه حين انصرف من صلاة الغداء اللي صلاة الفجر، فقام في الناس خطيبا صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، ألا إني قد خبأت لكم صوتي منذ 4 أيام لتسمعوا الآن، ألا فهل من امرئ قد بعثه قومه فقالوا: اعلم لنا ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا ثم رجل لعله أن يلهيه حديث نفسه أو حديث صاحبه أو يلهيه الله، ألا وإني مسؤول، هل بلغت، ألا اسمعوا تعيشوا، ألا اجلسوا. فجلس الناس، قال لقيط: وقمت أنا وصاحبي حتى إذا فرغ لنا فؤاده وبصره قلت: يا رسول الله، ما عندك من علم الغيب؟ فضحك فقال: لعمر الله، وهز رأسه، يعني بالنفي، قال: لعمر الله، وهز رأسه، وعلم أني أبتغي سقطه، فقال: ظن ربك عز وجل بمفاتيح 5 من الغيب لا يعلمها إلا الله، وأشار بيده، فقلت: وما هي يا رسول الله؟ فقال: علم المنية، قد علم متى منية أحدكم ولا تعلمون، الموت يعني، وعلم ما في غد وما أنت طاعم غدا ولا تعلم. وعلم المني حين يكون في الرحم قد علمه ولا تعلمونه، وعلم الغيث يشرف عليكم أزلين، تقرأ أزلين وتقرأ آزلين، مسنتين، فيظل يضحك، علم أن غوثكم قريب. قال لقيط: قلت: لن نعدم من رب يضحك خيرا يا رسول الله. قال: وعلم يوم الساعة. قال: قلت: يا رسول الله، إني سائلك عن حاجتي فلا تعجلني. قال: سل عما شئت. قال: قلت: يا رسول الله، علمنا مما لا يعلم الناس ومما تعلم، فإنا من قبيل لا يصدقون تصديقنا أحدا من مفحج التي تدنو منا، وخطعم التي تولينا، وعشيرتنا التي نحن منها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم تلبسون ما لبستم، ثم يتوفى نبيكم ثم تبعث الصائحة فلعمر إلهك ما تدعو على ظهرها من شيء إلا مات والملائكة الذين مع ربك. فيصبح ربك عز وجل يطوف في الأرض قد خلت عليه العباد. وهذه العبارة سوف نقف معها إن شاء الله ومع غيرها من العبارات. فيرسل ربك السماء تهضب من عند العرش فلعمر إلهك ما تضع على ظهرها من مصرع قتيل ولا مدفن ميت إلا شقت القبر عنه حتى تخلفه من قبل رأسه. فيستوي جالسا فيقول ربك مهيم، فيقول يا ربي أمس اليوم ولا عهده بالحياة ولعهده بالحياة يحسبه حديث عهد بأهله. فقلت يا رسول الله فكيف يجمعنا بعدما تمزقنا الرياح والبلا والسباع؟ فقال أنبئك بمثل ذلك في آلاء الله، أشرفت على الأرض وهي مذرة بالية فقلت لا تحيا هذه أبدا، ثم أرسل ربك عليها فلم تلبث إلا أياما حتى أشرفت عليها وهي شرابة واحدة، والعمر إلهك لهو أقدر على أن يجمعكم من الماء على أن يجمع نبات الأرض فتخرجون من الأصواق ومن مصارعكم فتنظرون إليه وينظر إليكم. قال قلت يا رسول الله كيف ونحن ملء الأرض وهو عز وجل شخص واحد ينظر إلينا وننظر إليه؟ قال أنبئك بمثل ذلك في آلاء الله عز وجل، الشمس والقمر آية منه صغيرة ترونهما ويريانكم ساعة واحدة، والعمر إلهك له أقدر على أن يراكم وترونه من أن ترونهما ويريانكم، لا تضارون في رؤيتهما. قلت يا رسول الله فما يفعل بنا ربنا إذا لقيناه؟ قال تعرضون عليه بادية له صفحاتكم لا تخفى عليه منكم خافية، فيأخذ ربك عز وجل بيده غرفة من الماء فينضح بها قبلكم، فلعمر إلهك ما تخطئ وجه أحد منكم منها قطرة. فأما المسلم فتدعو وجهه مثل الريقة البيضاء، وأما الكافر فتنضحه بمثل الحمم الأسود. ثم ينصرف نبيكم ويتفرق على أثره الصالحون فتسلكون جسرا من النار، فيطأ أحدكم الجم فيقول حس، فيقول ربك عز وجل أوى إنه، ألا فتطلعون على حوض نبيكم لا يظمأ والله ناهله قط، فلعمر إلهك ما يبسط أحد منكم يده إلا وقع عليها قدح يطهره من الطوف والبول والأذى، وتحبس الشمس والقمر فلا ترون منهما واحدة. قال قلت يا رسول الله فبما نبصر يومئذ؟ قال بمثل بصرك ساعتك هذه، وذلك مع طلوع الشمس في يوم أشرقته الأرض وواجهته الجبال. قال قلت يا رسول الله فبما نجزى من سيئاتنا وحسناتنا؟ قال الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلها إلا أن يعفو. قال قلت يا رسول الله فما الجنة والنار؟ قال العمر إلهك إن النار لها سبعة أبواب، ما منها بابان إلا يسير الراكب بينهما سبعين عاما، وإن للجنة ثمانية أبواب ما منهما بابان إلا يسير الراكب بينهما سبعين عاما. قال قلت يا رسول الله فعلى ما نطلع من الجنة؟ قال على أنهار من عسل مصفى وأنهار من خمر ما بها صداع ولا ندامة، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وماء غير آس وفاكهة. والعمر إلهك ما تعلمون وخير من مثله معه أزواج مطهرة. قال قلت يا رسول الله أولنا فيها أزواج أو منهن صالحات؟ قال الصالحات أو المصلحات للصالحين تلذون بهن مثل لذاتكم في الدنيا ويلذذن بكم غير ألا تولد. قال لقيط قلت يا رسول الله أقصى ما نحن بالغون ومنتهون إليه. فلم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم. قال قلت يا رسول الله على ما أبايعك؟ قال فبسط رسول الله صلى الله عليه وسلم يده وقال على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وزيال الشرك فلا تشرك بالله إلها غيره. قال فقلت يا رسول الله وإن لنا ما بين المشرق والمغرب؟ فقبض النبي صلى الله عليه وسلم يده وظن أني أشترط عليه شيئا لا يعطيني. قال قلت نحل منها حيث شئنا ولا يجني على امرئ إلا نفسه. فبسط إلي يده وقال ذلك لك تحل حيث شئت ولا يجزي عنك إلا نفسك. قال فانصرفنا عنه فقال ها إن ذين ها إن ذين مرتين من أتقى الناس في الأولى والآخرة. فقال له كعب بن الخدارية أحد بني بكر بن كلاب من هم يا رسول الله؟ قال بنو المنتفق أهل ذلك منهم. قال فانصرفنا وأقبلت عليه فقلت يا رسول الله هل لأحد ممن مضى من خير في جاهليتهم؟ فقال رجل من عرض قريش والله إن أباك المنتفق لفي النار. قال فلكأنه وقع حرب بين جلدة وجهي ولحمه مما قال لأبي على رؤوس الناس فهممت أن أقول وأبوك يا رسول الله. ثم إذا الأخرى أجمل فقلت يا رسول الله وأهلك؟ قال وأهلي لعمر الله حيثما أتيت على قبر عامري أو قرشي أو دوسي قل أرسلني إليك محمد فأبشر بما يسوءك تجر على وجهك وبطنك في النار. قال قلت يا رسول الله وما فعل بهم ذلك وقد كانوا على عمل لا يحسنون إلا إياه وكانوا يحسبون أنهم مصلحون؟ قال صلى الله عليه وسلم ذلك بأن الله تعالى بعث في آخر كل سبع أمم نبيا فمن عصى نبيه كان من الضالين ومن أطاع نبيه كان من المهتدين. كما ذكرت انتهى الحديث. قال عنه ابن القيم هذا حديث كبير جليل تنادي جلالته وفخامته وعظمته على أنه خرج من مشكاة النبوة. رواه أئمة السنة في كتبهم وتلقوه بالقبول وقابلوه بالتسليم والانقياد ولم يطعن أحد منهم فيه ولا في أحد من رواته. حديث طويل وهو يتحدث عن وفادة لقيط ابن عاصم لقيط ابن عامر إليه صلى الله عليه وآله وسلم. في البداية قال لقيط رضي الله عنه خرجت أنا وصاحبي ناهيك ابن عاصم ابن مالك ابن المنتفق حتى قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوافيناه حين انصرف من صلاة الغداء. يقول أنهم وصل إلى المدينة وقد فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة الفجر. هذا يدل على أنه سار بالليل هو وصاحبه أو خرج بالليل. ويستحب السفر بالليل وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا سافر يوم الخميس بالليل. وكان عليه الصلاة والسلام يقول إن الأرض تطوى بالليل إن الأرض تطوى بالليل. فمن أراد السفر فإن استطاع أن يتحرى يعني يوم الخميس وخصوصا بالليل ليلة الجمعة فليفعل، حتى في غزوة في معركة مؤتة كان خروج الصحابة في يوم الخميس أيضا بالليل، وتخلف عنهم عبد الله بن رواحة رضي الله عنه ليدرك صلاة الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يوم الخميس بالليل يعني ينتظر لحد تاني يوم يصلي الجمعة وينطلق، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنهم سبقوه يعني في الدرجات والمنزلة سبقا لن يدركهم فيه بسبب انتظاره أن يصلي الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالخارج للجهاد يعني غدوته وروحته يعني لا تساويها، لا يساويها وقت ولا يساويها عمل. المقصود ان هم كانوا طلعوا بالليل، انه كان يسافر بالليل، وايضا اذا امر اصحابه بالسفر يامرهم بالسفر ليلا. فاللي يملك من امره شيء اللي هو يقدر يختار موعد السفر يبقى يختار بالليل، خميس بالليل اللي يقدر يختار. اللي ملوش حرية الاختيار، واحد رايح يحجز مثلا في قطار او في طائرة او في باخرة او في غيرها وملوش وهم قالوا له في المواعيد المتاحة عندنا كذا كذا، خلاص يستعين بالله ويتوكل على الله. انما له حرية الاختيار، قالوا له عندنا مثلا الخميس بالليل وعندنا الجمعة بالليل وعندنا السبت بالليل، يختار الخميس، يختار الخميس، هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والسير بالليل يعني يقطع المسافات، يقطع المسافات. بس اللي بيسافر بالليل لا يسافر وحده، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سفر الرجل وحده، وأيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مبيت الرجل وحده. الرجل يبات لوحده لا، إن كان أعزب يعني أو إن كان يعني حتى إن كان متزوج ما يباتش لوحده. كذلك الرجل لا يسافر وحده. هذه كلها سنن، دي سنن. وإلى اللي بيخالف السنة المسافر اللي بيسافر لوحده بالليل قد تطرأ له أمور يعني أمور صعبة وسيئة، وهو الملوم، هو الغلطان، هو اللي خالف هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. والنبي ما علم شيئا فيه مصلحة للعباد إلا دلهم عليه، عليه الصلاة والسلام، مصالح الدين ومصالح الدنيا، حتى مصالح العباد، مصالح الصحة العامة والسلامة والنجاة والعافية. النبي دلنا على كل ما يعلمه من الخير عليه الصلاة والسلام، ولم يكن شيئا حتى أمور الدنيا، مصلحة الدنيا إن الواحد ما يباتش لوحده. ليه؟ قد تطرأ له أمور بالليل، بالليل، فيحتاج إلى من يؤنسه، إلى من يجالسه، لا يجد، يشعر بوحشة فيتضرر. بعض الناس لو بايت لوحده لو شاف خيال او سمع صوت كده ممكن تجيله ازمه نفسيه، ممكن خلاص يكتئب نفسيا وتجيله امراض نفسيه ويجيله انفصام في الشخصيه مثلا، يجيله عقده ويشعر بالخوف بعد كده من اي حاجه. يعني المقصود يعني ناس قال لو يعلم الراكب يعني ما في الوحدة بالليل ما سار رجل وحده. فالظلمة والليل اللي يعرف ايه اللي فيهم ما حدش يمشي لوحده، انما الانسان يمشي مع مجموعة. هذه كلها سنن، فانت لو هتبات لوحدك ما تختارش ان انت تبات لوحدك، بات مع حد. لو هتسافر ما تسافرش لوحدك، انما سافر مع اي حد. يعني المقصود ان هو لقيط ابن عامر ونهيك ابن عاصم كانوا ماشيين بالليل، الله اعلم يوم اثنين اقل. هم لما وصلوا المدينه كان النبي صلى الله عليه وسلم قد فرغ من صلاه الفجر، قال فوفيناه حين انصرف من صلاه الغداء، فقام في الناس خطيبا عليه الصلاه والسلام. النبي يخطب الناس حتى بعد صلاه الفجر، ما فيش اوقات محدده، يعني النبي يتكلم مع المسلمين في اي وقت. بعد صلاة الفجر النبي قام فيهم خطيبا عليه الصلاة والسلام. في يوم من الأيام النبي خطب من صلاة الفجر ما نزلش من على المنبر إلا لصلاة الظهر، نزل صلى طبعا الوضوء والصلاة وصعد المنبر تاني وما نزلش إلا لصلاة العصر، اتوضى وصلى أو المسلمين اتوضوا وصلوا وطلع المنبر وما نزلش إلا على صلاة المغرب. يوم كامل من غير أكل ولا شرب ولا نوم ولا راحة ولا كلام، يوم كامل النبي على المنبر عليه الصلاة والسلام، فبين للمسلمين كل شيء من أول خلق آدم إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، كل التفاصيل اللي حصلت واللي هتحصل من البداية للنهاية النبي حكاها في يوم عليه الصلاة والسلام. وقد أوتي جوامع الكلم، لأنه ممكن واحد يقول التفاصيل دي محتاجة وقت كتير جدا، أيام وشهور وسنين الواحد يبين، لا الناس أوتي جوامع الكلم واختصر له الكلام اختصارا عليه الصلاة والسلام. فأنت تخيل خطبة النبي خدها من الفجر لحد الظهر، ومن الظهر لحد العصر، ومن العصر لحد المغرب، وقت طويل جدا، والنبي يتكلم عليه الصلاة والسلام ويبين، والمسلمين محدش بقى ايه خلاص اليوم ده قاعدين اعلم اللي قاعدين هو احفظهم، اعلم واحد اللي كان عنده قدرة على الحفظ، ربنا اداله قدرة على الحفظ، ده كان اعلم واحد او اعلم الناس اللي حفظ اكتر من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ما ترك شيئا الا ذكر لهم خبرا، حتى الطير، الطيور اللي بتطير في السماء النبي قال لهم من اخبارها، النبي ادالهم معلومات الصحابة، حتى الطيور اللي بتطير في السماء النبي ادالهم معلومات عنه عليه الصلاة والسلام. المعلومات دي بعض الصحابة افتكرها والبعض نساها، بس حد يعني اللي قاعدين اتوزع عليهم البيان كله، يعني ده حفظ جزء وده حفظ جزء وده حفظ جزء، فهذا حدث وهذا حدث، العلم محفوظ بس ممكن مبقاش عند واحد، مبقاش عند واحد. المقصود ان لقيت ابن عامر لما وصل كان النبي انتهى من صلاة الفجر، قال فقام في الناس خطيبا فقال يا ايها الناس الا اني قد خبأت لكم صوتي منذ 4 ايام لتسمعوا الان، انا دخلت صوتي من 4 ايام علشان تسمعوه النهاردة دلوقتي. يبقى النبي هيقول حاجات مهمة، ده النبي قعد 4 ايام يعني ما يتكلمش كتير بصوت عالي عليه الصلاة والسلام، عشان اليوم ده النبي هيتكلم خطيب بصوت عالي فالصوت يصل الى الناس. كل دي عبارات مهمة جدا، لما النبي يقول للناس انا مدخل صوتي من 4 ايام فانت تستشعر النبي هيقول حاجات مهمة جدا، مهمة جدا الناس يحتاجون اليها. فالنبي سأل الأول ألا فهل من امرئ قد بعثه قومه، حد موجود قد بعثه قومه فقالوا اعلم لنا ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، حد من الموجودين قومه بعثوه وقالوا له اعرف لنا النبي يقول ايه، ده نوع ممكن يبقى موجود في الحاضرين. وبعدين في نوع تاني، النبي قال ألا ثم يعني ألا هناك رجل لعله أن يلهيه حديث نفسه، حد من اللي قاعدين بيفكر في حاجة حديث النفس يلهيه علنا حوله، أو حديث صاحبه صاحبه يلهيه، أو يلهيه ضال، بلاش صاحب، واحد من المنافقين ضل فيشغله، دي النوعيات اللي ممكن تبقى موجودة. فالنبي بيسأل هل حد أهله بعتينه وقالوا له اعلم لنا ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، طيب حد من العديد ممكن يشغله حديث نفسه يلهيه، وحد من العديد ممكن يلهي صاحبه، أو حتى يلهي واحد ضال. النبي بيستثير الناس، بينبه الناس التنبيه علشان كله يبقى منتبه لأي حوار أو لأي حديث سيتكلم به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال عليه الصلاة والسلام ألا وإني مسؤول، هل بلغت؟ أنا هتسأل هل بلغت؟ فالنبي حريص أنه يبلغ وأنه كله يسمع، اللي مشغول بكلام صاحبه النبي كان بيقول له ما تنشغلش. اللي مشغول بواحد منافق نقول له ما تنشغلش. اللي بيفكر في حاجة دلوقتي نقول له ما تفكرش دلوقتي، حديث النفس مش دلوقتي حيلهيك. ان ممكن واحد ده بيحصل يعني. فالنبي يقول لهم كده اللي مبعوث علشان يسأل في حاجة ينتبه، يبقى لان النبي هيتسأل هل بلغت، فالنبي هيبلغ عليه الصلاة والسلام، فيريد من الجميع ان يكونوا في غاية الانتباه، في غاية الانتباه. فاذا سئل هل بلغت يقول يا رب بلغت الجميع، ويستشهد الناس، ويستشهد الناس في مناسبات كثيرة جدا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا هل بلغت، اللهم فاشل، لحد آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، بعد أن خطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبة عرفات الشهيرة، قال أيها الناس إنكم مسؤولون عني، فماذا أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فرفع أصبعه إلى السماء ويشير بها عليهم، اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد على ما قاله الناس. فالنبي هيتسأل هل بلغت، واحنا كمان الأمة بتاعته هتتسأل هل بلغكم. كل الأمم الأنبياء، فلا نسألن الذين أرسل إليهم ولا نسألن المرسلين. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، الكل مسؤول يعني. فالله عز وجل سيسأل الذين أرسل إليهم وسيسأل المرسلين، المرسلين هل بلغتم. فيسأل الله عز وجل نوح هل بلغ، فيقول نعم أي ربي بلغ. فيسأل قومه هل بلغكم، فيقولون لا ما أتانا من نذير. فيقوم نوح فيقول من يشهد لي، فتقوم أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم نقول نشهد أنك بلغت. وهذا يعني مصداق قول الله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. المقصود أن ربنا يسأل كل الأمم وكل الأنبياء والمرسلين، الأنبياء يعني، وده موقف صعب جدا. النبي كل نبي هيسأل هل بلغت، وفي يوم القيامة الأحوال تبقى صعبة جدا، فأي سؤال بيبقى له رهبة وله تبعات، له تبعات. المقصود أن الرسول قال إني مسؤول هل بلغت، ألا اسمعوا تعيشوا. الله، اللي يسمع ويتعلم يعيش عيشة طيبة، اللي يسمع كلام الرسول ويتعلم كلام الرسول يعيش عيشة طيبة، والذي لا يعرف كلام الرسول ولا يسمع كلام الرسول عشته نكد، هذا إنسان محروم. كلام الرسول له حلاوة، له حلاوة، وقبله كلام الله عز وجل له حلاوة. الحافظ القرآن يشعر بحلاوة القرآن في قلبه، والعارف أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام يشعر بحلاوة هذه الأحاديث. لذلك علينا أن نستكثر. والله يا جماعة الناس اللي ما يسمعوش كلام النبي ده الناس يعني مساكين، ده في غم. شوف في ناس يسمعوا الأغاني مثلا، شغلتهم الأغاني، يسمعوها كثير ويرددوها كثير ويظنون أن هذه هي السعادة. السعادة أن يبقى عارف الأغنية وسمع الأغنية والكوبلي والموسيقى وحاسس أن هي دي الحلاوة. أبدا، ده العيش والحلاوة واللذة أن أنت تسمع كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. دي لذة ما يعرفهاش إلا أصحابها، إلا أصحابها يعني. كما كان بعض السلف يقول لو يعلم أهل الدنيا أهل الطرب ما نحن فيه لجلدون عليه بالسيوف. وقال مساكين أهل الدنيا خرجوا منها ولم يذوقوا أطيب ما فيها، فسئل عن أطيب ما فيها قال ذكر الله. دول أهل الدنيا، أهل الطرب والغناء والموسيقى والحاجات دي، دول أهل الدنيا مساكين. خرجوا منها ولم يذوقوا أطيب ما فيها. أطيب ما في الدنيا ذكر الله عز وجل، أطيب ما في الدنيا ذكره، بس هم مساكين دول محرومين، ما دقوش الحلاوة والطلاوة والنعيم اللي القلب يشعر به عندما يقرأ كلام الله عز وجل وكلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. لذة والله ورحمة وطعم لا يستشعره إلا القلب، قلب الحي. فالناس يقولون إيه؟ ألا اسمعوا تعيشوا. سبحان الله، اللي يسمع يعيش، يعني عيشة طيبة هنيئة. ها، اسمعوا تعيشوا. ألا اجلسوا. والناس يقول لهم اجلسوا ليكونوا في غاية الانتباه. فجلس الناس، قال لقيط، فجلس الناس وقمت أنا وصاحبي. هو هنا هو آيب لهدف لغرض، وإلا أنتوا تعرفوا يعني الناس لما يكون للناس اجلسوا كان كله يجلس، كله يجلس، زي ما جاء في بعض الروايات أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان آتيا قادما جائيا إلى المسجد، وقبل ما يخش المسجد، قبل ما يخش سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول الناس اجلسوا، يقول فجلست خارج المسجد في مكاني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الله ادخل. هو واثق في الخطاب، لسه ما دخلش المسجد، لسه ما جاش، ده من بعيد. قبل ما يخش المسجد سمع النبي يقول للصحابة اللي هو المسجد اجلسوا، وهو اصلا مش مخاطب، فجلس مكانه خارج المسجد. خلاص النبي يقول اقعدوا، يقعد ليدخل تحت الـ يعني الـ الـ الـ الـ الـ الاستجابة بسرعة، مع انه هو مش مخاطب بالامر ده، ده هو لسه ما دخلش الجامع. النبي يقول في الجامع اجلس. فجلس خارجا عن المسجد، فقال النبي يا عبد الله ادخل، ادخل المسجد واجلس جوه. شوف الاستجابة بتاعت الصحابة رضي الله عنه وارضاه. فالنهاردة احنا بنتكلم مع لقيط ابن عامر، وهو بيقول النبي لما قال للناس اجلسوا يقول فجلس الناس وقمت انا وصاحبي. انا وصاحبي فضلنا واقفين، مش معنى انه بيعصي، لا، هو واقف علشان هيسأل، يعني جاي هو مبعوت علشان يسأل. يمكن لو قعد في وسط الناس يمكن تفوت منه هذه المصلحة، فهو يعني لم يجلس لعلة، لعذر أو لحكمة، عنده مبرر. يقول حتى إذا فرغ لنا فؤاده وبصره. لما النبي أقبل علينا بقى بفؤاده بقلبه، يعني الناس قعدوا والصوت هدى وأقبل علينا بفؤاده بقلبه، إحنا بس واقفين، وبصره كمان، بصره موجه إلينا، إحنا الاثنين واقفين يعني ظاهرين جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني نظر إليهما، قال قلت يا رسول الله ما عندك من علم الغيب. أول سؤال، ما عندك من علم الغيب؟ سؤال يعني جاي لسه ما دخل، يعني ما عرفش كتير في الدين والإسلام وكده، بس أول حاجة جاي إن كلمة رسول عنده يعني يعلم الغيب، ينزل عليه الوحي بما لا يعلم الناس. هذا الرسول النبي، النبي يعني النبي بينبأ، فبيسأل عن الغيب، ما عندك من علم الغيب؟ السؤال ده يا جماعة يعني كتير الناس بيسألوه، وناس كتير جدا بيفكروا فيه ويتمنوا ان هم يعرفوه، يعني كتير من الناس يحبوا يعرفوا الغيب، اللي جاي، اللي جاي ايه، في حاجات جاية تنفعنا، فربنا اطلع علينا وسلم النبي قال لنا عليها اللي هي اسمها النبوات، وفي حاجات يعني الناس ما ينتفعوش بيها بيحاولوا يدوروا عليها، وكل الناس بيحاولوا يعرفوا الغيب، اللي جاي بكرة، يا ترى اللي جاي بكرة ايه اللي جاي بكرة. فدي عند الناس ليه؟ علشان يفوزوا بالخير ويتجنبوا الشر. مش ده ما حدش يعرف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، يعني الخير يبقى كتير وما مسني السوء. بس النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم الغيب، وكان يقول للناس يعني يعني كان يقول للناس يعني لا أعلم الغيب، ما عندي خزائن الأرض ولا أعلم إيه الغيب. الآيات يعني، وكل سيدنا نوح قال للناس كده غلط، قال لهم يعني أنه لا يملك، ليس عنده مفاتح الغيب ولا عنده خزائن الأرض. المقصود ان الناس يحاولوا يعرفوا الغيب، الغيب. والناس سمعت سأل كتير جدا في المسائل دي، ولقيط ابن عامر بيسأل جماعة السلام ما عندك من علم الغيب. طبعا الغيب يا جماعة أنواعه كتير، هم غيوب كتيرة جدا. الغيوب كتير زي ما ربنا قال يوم أجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، قالوا لا علم لنا إنك أنت علام إيه غيوب، ولا غيب واحد. وسيدنا عيسى لما ربنا سأله فيقول تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. فهي غيوب متعددة، بس كل الغيوب المتعددة دي برضو هي كلها غيب، كلها غيب. الجن بيعرفوا الغيب، هما بيحاولوا يقنعوا الإنس إن هما بيعلموا الغيب، ودي الخديعة اللي ناس كتير جدا بتنخدع بيها، إن يظنوا أن الجن يعلمون الغيب. الناس بتظن هذا، والجن بينتهزوا هذا الاعتقاد عند الناس ليوهموهم أنهم يعلمون الغيب. فالجن بيتعامل مع بني آدم ساحر وغيره، فيقول له بعض المعلومات والساحر يقولها لقدام منه عشان يعتقد ان الساحر بيعلم الغيب، والساحر كمان يظن ان الجني بيعلم الغيب. دي خدعة، ودي من قضايا الاعتقاد المهمة جدا اللي اهل العقيدة الصحيحة لا يقعون فيها ابدا، انما اهل العقائد الضعيفة واهل الايمان الضعيف هم اللي بينخدعوا. الجن لا يعلمون الغيب، وهذا ثابت وظاهر في القرآن. الجن الذين سخرهم الله عز وجل لنبيه سليمان كلفهم بأعمال كثيرة جدا، وبعضها أعمال يعني كانت صعبة، وظلوا يعملون، ومات نبي الله سليمان ومتكئ على عصاه، ربنا أرسل عليها دابة الأرض تأكل من ساعتها. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. ده قعدوا يشتغلوا مدة عبال لما العصايا اللي نبي الله سليمان كان متوكل عليها يعني ضعفت، دابة الأرض قعدت تنخر فيها وتأكل فيها لحد ما سوست، ولما وقعت ووقع نبي الله سليمان ميتا تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. العمل الشاق اللي كانوا بيعملوه ده، هم حتى مش عارفين سيدنا سليمان هيموت امتى، وقدمه وميت، يعني سيدنا سليمان ميت فعلا، مات فعلا، بس اللي ما عرفوش انه مات لانه لسه متكئ على العصاية، وهو ميت فعلا وما عرفوش، لا عرفوا هيموت امتى، وحتى لما مات ما عرفوش. دي من المسائل يا جماعة المهمة جدا اللي يجب ان الناس تتعلمها ونبينها للناس، ويعني ونتمنى انها تنتشر، نتمنى انها تنتشر وحتى تدخل البيوت، لان البيوت فيها جهال كتير جدا خاصة من النساء، من النساء، وهم اللي يذهبنا للعرافين، العرافين والمنجمين والدجالين والسحرة والمشعوذين، معظم الزباين بتوعهم من النساء، وبعدين الصحراء بتحفوا عليهم. الجن يقول للساحر معلومتين ثلاثة، فهم يعتقدوا ان الساحر بيعلم الغيب ويقول لها بقى انت هتتجوزي فلان, انت هتتجوزي فلان او انت هتخلفي كذا او انت هيجرالك كذا, هيجرالك حادثه, هتعملي عمليه, هتتطلقي كذا. لا يعلم الغيب الا الله عز وجل. فدي مسائل مهمه جدا. لقيت ابن عامر اول سؤال ساله للنبي صلى الله عليه وسلم قال ما عندك؟ قال قلت يا رسول الله, فكلام معناه انه مسلم, لما يقول يا رسول الله يبقى اسلم, يا رسول الله ما عندك من علم الغيب؟ فضحك صلى الله عليه وسلم فقال لعمر الهك, وهز راسه, يعني ما عنديش. النبي هز راسه يعني بالنفس, وعلم اني ابتغي سخطه, لسه يعني لسه جديد في الاسلام, مش فايته كتير من الآداب, فجاي يبتغي سقطه من السقطات. ده عشان ما عنده سقطات, ما عنده سقطات علشان ينتهزها. او شوف يعني شوف النهارده مفتي سوريا اللي قرينا التصريحات بتاعته لما جاله وفد اكاديمي امريكي من جامعه جورج مش عارف ايه كده, وقال لهم يعني ان النبي لو امرني ان اكفر باليهوديه والنصرانيه لكفرت به. هو النبي عنده سقطات؟ عشان النبي يامرك بالكفر باليهوديه والنصرانيه؟ طب انت بيت مفتي, ده احنا بنتكلم عن لقيط ابن عامر كان جاي يبتغي سقطه, لسه اول يوم, لسه حديث عهد. انت بقالك سنين عمرك, انت بقيت مفتي, تعمقت في العلم وتبحرت, وبعد كده تقول لو امرني ان اكفر باليهوديه والنصرانيه لكفرت به؟ ده هو ده الادب مع الرسول في الكلام مع الرسول. والنبي لا يامر بمنكر ابدا, ولا يامر بشيء باطل ولا خطا. فهو ليه بيفترض؟ ايه دخل الرسول في الحوار؟ يقول لو امرني يعني. وبعدين كان المفتي هو اللي نصب نفسه, بقى هو اللي يعرف اكثر ما يقول لو الرسول امرني بكذا كذا, كانه عايز يقول ايه, هيبقى الرسول اخطا وانا اللي صح, انا اكفر بيه, انت نصبت نفسك, انت اللي هتحكم على اوامر الرسول, انت اللي عارف الصح من الغلط. شوف قله الادب, شوف الله اعلم لسه في دائره الاسلام ولا خرج. وبعدين يقول لو الرسول امرني بقتال الناس لقلت له لست نبي. تحتفظ النبي يقول لك هيبقى اوامره للصح والغلط؟ ده ايه ده؟ ايه اللي جرى من المفتين؟ ايه اللي بيحصل من النعمه الكبيره قوي ده؟ ايه اللي بيحصل؟ ايه ده الواحد في ذهول. دول المفروض دول حماه الدين, ودول العلماء, ايه التخريف اللي بيطلع من كلامهم ولسانهم؟ وده عشان ترضي وفد امريكي هتتكلم على النبي وتصوب انت النبي وتخطئه وانت اللي تحكم على توجيهات النبي؟ ده كان الادب يقول الادب لو النبي امرني بكذا هو اعلم, يبقى في حاجه جديده. المفروض كده, لو النبي امرني بقتال الناس يبقى هو اعلم, في حاجه جديده. ياتيه الوحي من عند الله والنبي لا ينطق عن الهوى. ده الرجل من حيث لا يشعر, ده استغفر الله العظيم, ده هيخطئ ربنا, استغفر الله. هو النبي بيتكلم من عند نفسه؟ هو النبي لا ينطق عن الهوى, ان هو الا وحي يوحى. فلما النبي يقول للناس حاجه مش من عند نفسه, ده من عند الله, وانت هتحكم على كلام النبي, انت كانك بتحكم على كلام ربنا. والله الناس دي يعني فعلا لو احنا من ممن يتسرعون في التكفير لو قلنا الرجل كافر, واضحه جدا زي الشمس. بس الله اعلم, شاب صغير بس مفتي, شاب صغير بس مفتي, يعني مفتي ده وصل للدرجه دي؟ صغير ولا كبير؟ ده مفتي سوريا, الله اعلم بقى اللي يرد عليه. اكيد حد رد عليه, اكيد حد رد, بس بهدله بهدله بهدله, الله اعلم. هو يعني الله اعلم, بس بنقول ادي القيادات وادي الناس اللي شايلين المسؤوليه, مسؤوليه الافتاء, ده اللي هيفتي. ده اللي حيفتي وغير هو صوفي طبعا، هو صوفي كبير ووقع في التشيع وكاد أن يقترب من التشيع الكامل، لأنه في طريقه إلى التشيع الكامل كما جاء عنه في الأخبار. المقصود أن لقيط وهو لسه حديث عهد ولما قال نعسل ما عندك من علم الغيب، فضحك فقال العمرو إلهك وهز رأس وعلم أني أبتغي سقطة. هو يقول عرف إن أنا بدور على سقطة. عرف إزاي؟ من الإجابة، يعني لما النبي هز رأسه قال والنبي حلف قال له لعمرو إلهك، يعني وحياة الله عز وجل، يعني يجوز الحلف بحياة الله عز وجل لأنها هي الباقية، يعني كل شيء هالك إلا وجهه، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. حياة الله هي الباقية، فيحلف بحياة الله وعمر الله عز وجل. فالنبي قال لعمر الله وهز رأسه وعلم أني أبتغي سقطه، فقال ظن ربك عز وجل بمفاتيح خمس من الغيب. خمسة من الغيب، وفي غيوب تانية زي ما قلنا أن ربنا علم إيه الغيوب، بس في خمسة من مفاتيح الغيب ظن الله عز وجل بها لا يعلمها إلا الله عز وجل. وأشار بيده، النبي أشار بيده الخمسة، النبي قال له خمسة والنبي أشار. فقلت وما هي يا رسول الله؟ فالنبي بدأ يقول له الخمسة. الخمسة هم يعني هم الموجودين في الآية، بس النبي بدأ يتكلم عنهم إيه من النهاية زي ما هنشوف الحديث. هو ربنا قال إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي عبد تموت. لما النبي جاي يبين له الخمسة بدأ له إيه من الآخر، شوف النبي صلى الله عليه وسلم هيقول له إيه، يعني أول حاجة آخر حاجة في الآية وما تدري نفس بأي أرض تموت. فالنبي قال له قد علم علم المنية، لما بدأ يبين له الخمسة قال علم المنية الموت، يعني قد علم متى منية أحدكم ولا تعلمونه. محدش يعرف فلان أو علان حيموت إمتى أبدا أبدا مهما كان، محدش يعرف على وجه التحديد واليقين أبدا. حتى مثلا لو واحد مريض محطوط على جهاز التنفس الصناعي مثلا ويقول لك أول ما نشيل منه الجهاز هيموت إمتى، ممكن تشيل منه الجهاز يموت دلوقتي يموت بعد شوية يموت، محدش يعلم وقت الموت بالتحديد إلا الله عز وجل. تجيب واحد عشان تشنقه في يوم كذا في تاريخ كذا، ممكن تشنقه ما يموتش، أو ممكن تضربه بالرصاص وما يموتش من أول ضربة، أو ممكن محد أنت ما تعرفش التوقيت اللي ممكن واحد يجي يضرب بالرصاص هو اللي بيضرب حتى الرصاص ما يطلعش، مش بتحصل حاجات كتير جدا محدش يقدر يعرف على وجه القطع واليقين. هذه أمور لا يعلمها إلا الله عز وجل، علم المنية. وعلم ما في غد، ما يعرفش بالتحديد ألف سنة هيموت إمتى، ما يعرفش إلا لما تجيله الملائكة، تجيله الملائكة فيقول لهم أنا لسه فاضل من عمري إيه 40 سنة، فقالوا أنت اديتها لابنك داود، شوف برضه ما يعرفش، هو فاهم لسه قدام جده الملائكة ما يعرفش، ولا كان عارف؟ أقوله دلوقتي قالوا له الموت، قال لسه لي 60، قال لسه لي 40، أنت مش اديتهم لابنك داود، فجحد آدم فجحد ذريته. المقصود حتى لما كملوا وعدوا الأربعين، بعد الأربعين يا ترى إمتى هيموت، إمتى في أنهي يوم، النهاردة ولا بكرة، عشان أستعد لما الملائكة تيجي ومحدش يعرف إمتى هتجيله ملائكة الموت، إمتى هتجيله ملائكة الموت. إنما في لحظة، في لحظة اللي ربنا يعلمها سبحانه وتعالى، لحظة واحدة الإنسان يحس إن إيه، إن نظره اتغير، بقى شايف الحاجات اللي ما كانش بيشوفها. الملائكة، الملائكة فجأة كده يشوف الملائكة عنده، إن كانوا لابسين أبيض ولا لابسين أسود، ويشوف بقى مناظرهم، ويشوف ملك الموت، ويشوف بقى ال كشف الغطاء. في لحظة واحدة تبتدي التغيرات دي تحصل، ويبقى الموت الاحتضار بقى، والخروج الروح، ويشوف الروح وهي طالعة، ويشوف يقول ايه، ان الروح اذا قبض تبعه ايه البصر يبصله، فتلاقي الميت كانه بصص لبعيد، ان الروح وهي طالعة البصر بايه يشوف، ان الروح اذا قبض تبعه البصر. لا خلاص التوبة حتى من قبل، اول ما توصل الروح لحد لحد البلعوم يعني. طيب حديث طويل بس مهم جدا، ده وفادة، واحد بيسأل والنبي يجاوب، والنبي يوضح عليه الصلاة والسلام في مسائل تتعلق بالعقيدة والأسماء والصفات، ومسائل تتعلق بمسائل كثيرة جدا. فإحنا برضو بنقف مع هذه الروايات وهذه الأحاديث نتعلم منها، نتبقى نشوف الصحابة فكروا إزاي، تعلموا إيه، بيسألوا في إيه، والنبي كان بيجاوبهم إزاي عليه الصلاة والسلام. نسأل الله أن يرزقنا صحبته، نحن نصحب نصحب كلامه وتوجيهاته ومواقفه وأيامه وسيرته العطرة، فنسأل الله أن يرزقنا صحبته ورؤيته. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وآله.